السيطرة بقى على المدائن اللي كانت في شهر صفر سنة 16 هجرية. لما عبر 26,000 مسلم دول الى البر الشرقي لنهر دجلة، كان يزدجرد طبعا عايز يهرب، وقلنا ان هو هرب وجمع معاه حاجات كتير جدا، بس كان باعد شوية من الفرس يناوشوا المسلمين يعطلوهم شوية عن العبور عبال ما يتمكن يزدجرد من الايه من الهرب، لانه ما كانش متوقع ان المسلمين هيعبروا نهر دجلة ابدا وراه. ترك يزدجرد وراه مهران والنخيل جان علشان يدافعوا عن الايه المدائن، لكن طبعا هيقدروا يثبتهم. اول ما علم مهران والنخيل جان بقدوم المسلمين لم يثبتوا امام المسلمين وجريوا على طول، جريوا. توجه يزدجرد الى حلوان الاول، هو رايح يزدجرد ناحية نهاوند، توجه الى حلوان الاول عبارة عن 200 كيلو من المدائن، وعهد يزدجرد زي ما قلنا بالدفاع عن المدائن الى مهران الرازي والنخير جان. لكن لما فوجئ بكده توجه الى حلوان اللي بتبعد 200 كيلو متر من المدائن. دخل المسلمون خلاص هيخشوا على ايوان كسرى، فالناس اللي موجودين في المدائن ما كانوش مصدقين الموقف ده، ولذلك قعدوا يقولوا والله ما نقاتل الانس وانما نقاتل الجن. ده مش دول مش انس، دول جن اللي احنا بنقاتلهم. الله، ياخدوا كل البلاد دي وجايين كمان، وبعدين عبروا بورسير وبعدين اسبانير وعبروا نهر دجله وجايين علينا. فمنهم ناس من الفرس ما كانوش مصدقين، واصابتهم نوع من الهستيريا، جالهم جنون في دماغهم لدرجه ان واحد منهم من الفرس بقى يمسك الطين ويضرب بيه الحيطه، وبعدين طلع علشان يقاتل المسلمين فقتله المسلمون. مجموعه من الفرسان مش مصدقه اللي حصلت، المسلمون هيجوا وهيخشوا ايوان كسرى، يا ناس ازاي واحنا عايشين الكلام ده؟ ده احنا ناس محترمه وناس كويسين وبنقاتل وكذا وكذا وشجعان. طب اقول لكم على حاجه، احنا نمسك كور كده من طين ونرميها في الهواء وانت تنشن عليها على المجموعه اللي واقفه دي، يعني يرموا ينشنوا يذوبوها. طب يعني احنا كويسين اهو وشجعان وعندنا امكانيات كثيره، امال ليه بس لما بيجوا لنا المسلمون دول ما بنعرفش نعمل معاهم حاجه؟ سبحان الله. والمهم وقفوا علشان يقتلوا المسلمين ما قدروش برضه، والمسلمون قتلوهم. يبقى فعلا اقسموا ان هم مش بيقتلوا الانس بل بيقاتلوا الجن. المهم ان كده خلاص اصبح ايوان كسرى امام المسلمين، يدخل المسلمون ايوان كسرى اللي هو تقدر تعتبره قصر الحكم اللي كان بيحكم منه يزدجرد. ولذلك بقى سبحان الله في تماثيل وبسط وذهب وفضه وزبرجد وياقوت، كل ما تتخيله موجود جوه. ويدخل سيدنا سعد بن ابي وقاص ايوان كسرى ويبص بقى، هو ده البيت اللي كان بيحكم منه، بيت ايه؟ هو ده القصر، قول قصر قول قصور قول، النقش الزخرفه اللي موجوده فيه، الذهب تماثيل، سبحان الله. يدخل سيدنا سعد بن ابي وقاص القصر مع المسلمين وهو يتلو قول الله عز وجل. شوف بقى هنا مش داخل بقى يرفع ايده ويقول ايه النصر انتصرنا وكذا ولا بد من فين الناس اللي كانوا واقفين قدامنا هاتوهم لازم مش لا ابدا، لانه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان داخل مكه بعد ان فتحها في 20 رمضان سنه 8، النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لله ويسجد على دابته وهو داخل مكة، حتى إن عتنونه ليمس واسطة الرحل، تواضعا إلى الله من كتر ما هو مبالغ في إنه بينزل دماغه ساجد إلى الله على الدابة بتاعته. كذلك يدخل سيدنا سعد بن أبي وقاص إيوان كسرى وهو يتلو قول الله عز وجل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. سبحان الله، شوف المسلم استشعاره بالتواضع إلى الله وبالتذلل إلى الله، وفي موطن إيه؟ موطن نصر. شوف أنت بقى الجيوش التانية لما بتنتصر، يلا إيه كله يصرخ ويزعق، هاتوا الخمرة اشربوا خمرة، كله يرقص، فين النساء اللي هنا نغتصبهم، فين كذا نقتلهم، الدماء مش عارف إيه بتاع. أبدا، المسلمون ليسوا هكذا، لأنهم تعلموا من الإسلام. شوف الله يقول إيه، إذا جاء نصر الله والفتح، ها؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك، ها؟ واستغفره إنه كان توابا. واستغفره ليه جاية، ليه جاية كلمة واستغفره هنا؟ ليه لما تبقى منتصر يبقى سبح بحمد ربك واستغفره؟ ليه؟ ما هو انت لما تستغفر الله بتطلب منه المغفرة على ايه؟ على الذنوب والمعاصي اللي انا عملتها. لما تبتكر ذنوبك ومعاصيك وانت فاتح منتصر تقوم تنكسر نفسك، تلاقي نفسك اتكسرت، انا ليا ذنوب وليا معاصي، يا رب اغفر لي الذنوب والمعاصي في وقت انا ايه؟ انا منتصر، فعلشان ما يدخلنيش حتى لا يدخل الي الكبر والغرور، قم افتكر الذنوب والمعاصي بتاعتي فاطلب من الله المغفرة فتنكسر نفسي. يبقى الشيطان مش هينفخ فيا بقى انت قائد منتصر يلا انتقم اسأر اعمل انت عايزه، لا. فسيدنا سعد بن ابي وقاص يتلو هذه الايات الطيبة، ثم يصلي سيدنا سعد بن ابي وقاص صلاة الفتح. ايه صلاة الفتح؟ صلاة 8 ركعات لا يفصل بينهما، ركعة 2 3 4 5 6 7 8، وبعدين تحياته ويسلم، وتصلى فرادى، كل واحد يصليها لوحده، اسمها صلاة الفتح. يبقى شوف سيدنا سعد اول ما دخل ايوان كسرى مش ينشغل بقى بالايه، ايه التماثيل دي، ايه يا الله، ايه الستاير دي، ايه الحيطان المزخرفة، ايه الذهب والفضة والزبرجد والياقوت والالماز. المسلم مش كده، يصلي 8 ركعات صلاة الفتح، وبعدين يتخذ سيدنا سعد بن ابي وقاص ايوان كسرى ده اللي كان قاعد فيه كسرى يزدجرد مصلى للمسلمين. يلا يا مسلمون لموا الاول الحاجات دي كلها، تتلم دي ايه؟ غنائم، ويبقى المكان ده ان شاء الله مسجد لينا بعد كده نصلي فيه. سبحان الله، الاماكن اللي كان بيشرك، اللي كان بيشرك فيها لله، اللي كان بتبقى فيها شرك، الاماكن اللي فيها كفر، دي بقت مصلى لعبادة الله تبارك وتعالى. الاماكن دي كان بيسجد فيها لغير الله، كان بيعبد فيها غير الله، كانوا عاملين نار فيها يسجدوا لها والعياذ بالله، يتخذها سيدنا سعد مصلى للمسلمين. سبحان الله، اول جمعة بالعراق كانت في المدائن دي في شهر صفر سنة 16. خلي بالك ان سيدنا سعد بن ابي وقاص اتأخر 3 ايام قبل ما يخش الايوان ده. ليه؟ ليه؟ عشان يدي مهلة، ادي 3 ايام اهي، يا اللي جوه، يا ناس يا اللي موجودين هنا من الفرس، 3 ايام قبل ما اخش ايوان كسرى، لان لو دخلته خلاص انتهى بقى، انتهى يا الاسلام يا الجزية، تفكروا كويس. طيب مين يدعو الناس دي للاسلام؟ سبحان الله، واحد منهم بقى اللي هو مين؟ سيدنا سلمان، سلمان الفارسي، ما هو ده من الفرس ده، فيدعوهم بقى، لان خلاص بعد كده ما فيش بقى، ادي مهلة 3 ايام. اول كتيبة دخلت المدائن كتيبة الاهوال بقيادة سيدنا عاصم بن عمرو التميمي اللي هم عبروا في الاول، وبعديهم على طول كتيبة الخرساء بقيادة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. احنا قلنا اللي يخش بقى ويلاقي حاجة يجمعها ويديها لصاحب الأقباض اللي بيلم الغنائم دي، واوعى بقى الغلول والعياذ بالله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، حرام. تم جمع الغنائم دي فكانت بالملايين، تماثيل بقى ذهب، وسبحان الله كل الخيرات دي كلها غنمها المسلمون والله تبارك وتعالى ادهلهم. طبعا الغنائم دي بتتوزع وبيروح الخمس منها لسيدنا عمر بن الخطاب هناك في المدينة المنورة. كان نصيب كل فارس من الفرسان 12,000 درهم، سبحان الله بتبقى فعلا بالملايين كده، كانت كلها ده ملايين لما كل واحد ياخد 12,000 درهم، سبحان الله. وكل واحد يلاقي حاجة يجيبها ويسلمها لصاحب الأقباض. طبعا حاجات عجيبة جوه، متهيألي كان أعجب شيء هنتكلم عنه البساط والسرير بتاع كسرى والبدلة بتاعت كسرى، حاجات سبحان الله. تقرأ بقى في السيرة ازاي البدلة دي كانت مرصعة بالذهب ومش عارف معمولة بإيه والزبرجد والكلام، والبساط طوله 135 متر وعرضه 11.25 متر، السرير اللي قاعد عليه كسرى مش عارف معمول من ايه ومنسوج بايه، وكان يقعد كسرى عليه وفي تاج بيحط كسرى دماغه تحتيه، التاج ده من الذهب الخالص وزنه 91.5 كيلو ذهب. طبعا مش هيقدر كسرى يحطه على دماغه، هيحطه 91 كيلو ان شاء الله كسر دماغه، فربطين 91.5 كيلو دول، ربطين التاج الذهب ده بسلسلة في السقف، والتاج نازل ولما يقعد كسرى يروح حاطط دماغه تحت التاج ده وهو قاعد بقى بالبدلة بتاعته، سبحان الله. كل ده غنمه المسلمون من فضل الله تبارك وتعالى، ولموا كل الكلام ده هو وجابوه من العراق، من هناك من فارس هنا الى المدينة المنورة، سبحان الله. حدش مد ايده على حتى خاتم ياخده، لان هيبقى كده غلول والعياذ بالله. نشوف بقى الامانة المطلقة ونشوف القصة دي، سبحان الله. رضي الله عنه وارضاه سيدنا عامر ابن عبد قيس، عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وارضاه. شوف قمة العفة، قمة الامانة. عامر ابن عبد قيس ده لما دخلوا بقى ايوان كسرى، فيلا هات التماثيل دي، فاللي بيلم بيلم بيلم، اللي بيلم ويروح رايح لصاحب الاقباض ويديله الحاجات اللي هو لمها. فسيدنا عامر ابن عبد قيس رايح لصاحب الاقباض الاقرع ابن السائب، ومعاه صفتين مليانين ذهب وفضة وتماثيل، كله صفتين مليانين. عامر بن عبد قيس ده كان أعبد الناس، يعني بسرعة، مين عامر بن عبد قيس ده؟ كان أعبد الناس، كان بعثه سيدنا عثمان بن عفان إلى الشام، وكانوا يتهموه بثلاث اتهامات رضي الله عنه وأرضاه. بيقول إن هو لا يتزوج وما بياكلش اللحمة وما بيصليش الجمعة. لما راح، لما حضر في الشام عند معاوية، قدم سرير فتة لسيدنا معاوية، فقعد سيدنا عامر ابن عبد القيس ياكل. الله. فلما سيدنا معاوية بيقول له ايه يا عامر ابن عبد القيس، مش بيقول انك انت ما بتاكلش لحمة وما بتصليش جمعة؟ قال انه يشهد الجمعة ولكن في الصفوف الخلفية، بيقعد ورا وبياكل اللحم. امال ما كنتش بتاكل ليه؟ بيقول كنت امتنعت عن اكل اللحم لانه كان شاف احد المنافقين معاه شاه ورايح يذبحها، وهو بيقول النفاق النفاق، هو بيذبح الشاه دي مش بسم الله، لا بيقول النفاق النفاق، ولم يذكر اسم الله عليه، عشان كده ما كانش بياكل. مات سيدنا عامر بن عبد القيس ببيت المقدس رضي الله عنه وارضاه. المهم انه كان جايب صفتين مليانين ذهب وفضه وراح حاططهم قدام صاحب الاقباط، فصاحب الاقباط بيقول للي جنبه ايه؟ ما راينا مثل هذا قط، ايه ده؟ وما يعدله عندنا شيء ولا يقاربه، مفيش ولا واحد جاب لنا حاجه قبل كده بالكبر ده وبالتقل ده، خبر ابيض، هو ده لوحده جايب كل ده. فقالوا صاحب الاقباط بيقول لسيدنا عامر بن عبد القيس: هل اخذت منه شيئا؟ اوعى يكون يا ابن الشيطان ضحك عليك وقال لك خد منه حاجه، ده انت جايب حاجات كتير قوي قوي قوي قوي، اكيد ايدك اوعى تكون ايدك اتمدت على حاجه كده ولا كده. هل اخذت منه شيئا؟ فقال عامر بن عبد القيس: اما والله لولا الله ما اتيتكم به، اما والله لولا الله ما اتيتكم به، والله العظيم لولا ربنا ما كنت هتشوفوا حاجه من دي. فعرفوا ان للرجل شانا، ده ما شاء الله عليه، ده اكيد بقى امين ومخلص. فقالوا: من انت؟ انت اسمك ايه؟ فقال عامر بن عبد القيس: انا لا والله لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني، ولكني احمد الله وارضى بثوابه. لا والله ما اقول لكم ابدا، لا والله لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني، ولكني احمد الله وارضى بثوابه. فاتبعوه رجلا بعد ما مشي وسلم الحاجه خلاص، قالوا الواحد تعال امشي ورا الراجل اللي ماشي هناك ده، ابقى اسال عنه شوف لنا اسمه ايه. فاتبعوه رجلا حتى انتهى الى اصحابه فسال عنه، فقالوا: هذا عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله، قمه الامانه، يجيب كل ده ويسلمه وما يمدش ايده على حاجه. ولما يقولوا له هل اخذت منه شيئا، يقول لهم: اما والله لولا الله ما اتيتكم به، والله العظيم لولا ربنا ما كنتوا هتشوفوا حاجه من دي. سبحانك يا رب. ولذلك سيدنا عمر لما راحت له الحاجات دي في المدينه المنوره بكى، فسيدنا علي بيقول له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ابكي على هؤلاء، شوف الامناء دول، ببكي لان شوف الامانه، جابوا الكلام ده كله من العراق لغايه المدينه المنوره ما حدش مد ايده على حاجه. يقول سيدنا علي بن ابي طالب لسيدنا عمر بن الخطاب: عففت يا عمر فعفت رعيتك، ولو رتعت يا عمر لرتعوا. عففت يا عمر فعفت رعيتك، ولو رتعت يا عمر لرتعوا. هكذا انت، عشان انت امين يا عمر، امين ونضيف انت وعيالك، انما لو كنت بترتع يا عمر انت ولا عيالك كانت الناس كلها رتعت، عملوا زي الناس على دين ملوكهم. رضي الله عن سيدنا عامر ابن عبد القيس اللي بيقول: اما والله لولا الله ما اتيتكم به، وما رضاش يقول لهم على اسمه لغايه ما بعتوا واحد وراه سال عنه. نعود بقى للغنائم دي. طب هنعمل ايه بقى؟ الغنائم دي تتوزع، لكن بيروح الخمس في المدينه المنوره. طب هنعمل ايه بقى في السرير بتاع كسرى ده والبساط العجيب اللي قدامه اللي 135 متر وعرضه 11 وربع متر، ده نعمل فيه ايه؟ والبدلة بتاعت يا الزجارد دي اللي خدناها دي نعمل فيها ايه؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص لف السجادة دي وبعتها لسيدنا عمر، وباعت بقى الايه؟ البدلة بتاعت يا الزجارد معاه، والسرير بقى والكلام ده. يوم سيدنا عمر بن الخطاب يعمل ايه؟ يعمل مجلس شورى يستشير الصحابة واللي موجودين معاه في السجادة دي. نعمل ايه في السجادة دي اللي طولها 135 متر وعرضها 11 وربع متر، وطبعا بقى ايه مرسوم عليها ومنقوش عليها وعالية تدوس عليها برجلك كده مش عارف ايه، وفيها ايه ومعمول ايه، حاجة يعني عجب يعني. نعمل ايه؟ في بعض الصحابة اشار على سيدنا عمر بن الخطاب انه يحتفظ بيها، خليها لك يا عمر افرشها قدامك كده والصحابه يجي يقعدوا عليها، ويعني هم يعني ما كانت مفروشه قدام يا الزجرد، يعني هو عز منك. والبعض الثاني قال لا انا شايف ان احنا نقطعها، واللي يحب ياخد من الغنايم جزء من الغنايم ديت من السجاده دي هو حر، مش عايز ياخد فلوس براحته. ها طب وانت رايك ايه يا سيدنا علي بن ابي طالب؟ يا سيدنا عمر بيقول له رايك ايه يا علي بن ابي طالب؟ فقام سيدنا علي بن ابي طالب فقال هذا الكلام اللي يكتب بميت الذهب، والله سبحان الله. يقول سيدنا علي بن ابي طالب لسيدنا عمر بن الخطاب لما طلب مشورته في السجاده دي اللي طولها 135 متر وعرضها 11 وربع، يقول سيدنا علي بن ابي طالب:

سيدنا عمر بن الخطاب يقول لسيدنا محلم اخلع بقى الكلام اللي انت عامله ده بقى، ما تسوقش بقى على طول فيه بقى، يلا شيل بقى الكلام ده اهو، لان خلاص الناس خدت الدرس. لكن طبعا هيقلعوا كل الذهب ده ببلاش. فعطاله سيف كسرى، عطى لمحلم السيف بتاع كسرى الذهب نفله يعني، وقال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف اقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل ان تسمي، يعني الخمس يعني، وامروا بتقسيم هذا الامر بين الناس. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب اللي اعطى للمسلمين درسا لن ننسوه ابدا، لانه درس عملي. كل هذه الاشياء كانت بعد الدخول الى المدائن. وطبعا ما ننساش بقى ان سيدنا عمر بن الخطاب اعطى سراقة بن مالك سواري كسرى، لان كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعد بهم سراقة بن مالك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة الى المدينة، ولحق به سراقة بن مالك. وبعدين عارفين قصة اسلامه بقى لما الفرس وقعته، وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عد يا سراقة ولك سواري كسرى، الغوشتين اللي بيلبسهم كسرى في ايده. وفعلا لما فتح المسلمون المدائن وغنموا هذه الغنائم اعطى سيدنا عمر بن الخطاب سراقة بن مالك سواري كسرى تنفيذا لوعد وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا غنم المسلمون هذه الغنائم الكثيرة من المدائن، ودخلوا ايوان كسرى. بعد ذلك هتبدأ بقى الفتوحات تستمر، فهيبقى أول معركة بعد معركة المدائن دي اللي هي معركة جلولة اللي كانت يوم الحد ذو القعدة سنة 16، وسميت جلولة لما جللها من القتلى من الفرس، لأن مات فيها من الفرس 100,000.